وحتى بعض الناس الذي يفكر تفكيرا بهيميا يأتي يفرض تفكيره عليك، يقول لك انظر الناس أين وصلوا. طيب أين وصلوا؟ فعلوا كذا، لماذا الذي فعلوك؟ لماذا رأيته معظما؟ والله فلان خدم بلده، حسن عندهم الاقتصاد، وفر لهم العيشة الكريمة. المعيشة الكريمة هذه معيشة مع الفضيلة ومع تقوى الله عز وجل، مع تحقيق الغائية. المعيشة كريمة بمعنى أنه يعني يأكل ويشرب ويحقق حاجياته الأساسية. لا هو يعني معيشة كريمة، يعني ارتفع الاقتصاد والفقر قل والناس صارت، دائما يحدثك بطالة فقر كذا كذا. نعم يعني هذه أمور مهمة وعالجها الدين وكذا، لكن هذه ليست هي الأساس. بعضهم يقول لك الجهاد مفروض من أجل حرية الكلمة. حرية الكلمة في إيش؟ في الحق، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا لا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر دخل خصوصيات الآخرين. لا، حرية الكلمة يعني تتكلم عن المسؤول أنه يوفر لك متطلبات المعيشة والتوزيع العادل في الثروات. ليش؟ عشان ناكل ونشرب ونتكاثر يعني، بس يعني يعني على شنو؟ لا فرق بين مسلم وكافر ولا ها هذه. طيب، وهذا هو التفكير الموجود. الغربيون صرحوا بالأمر، يعني حتى الداروينيون وغيرهم صرحوا بالأمر بكل وضوح أننا حيوانات متطورة. جاء هؤلاء أخذوا الخلاصة، ممكن هو يزعل، قلت له ترى هذا. أذكر في سنة من السنوات يوم صلاة العيد، يوم العيد، وضعت مجموعة من المقالات تتعلق بأحكام العيد، فكان منها موضوع يتعلق بتكبيرات العيدين، تكبيرات الصلاة. فجاء أحدهم معلق، وهو أحد الشباب المنتمين لبعض التيارات بين معكوفتين الإسلامية، فقال لي إلى متى ونحن نبحث في هذه القشور والتفاهم؟ طبعا شنو القشور وكذا؟ تعلم كيف تصلي صلاة صحيحة لله، ما الأرضى لله، ما الأثقل في الميزان لله. الآخرة ناسيها، ميزانك في الآخرة ينسى ناسيه، لكن هو متذكر ميزانه في الدنيا. فقال يعني كلمنا عن الاقتصاد وكيف يمكن أن نوفر أكلنا وعيشنا. الغرب لو أراد أن لا يطعمنا لا يطعمنا وحنا نجوع. طبعا حتى كلام في الاقتصاد كلام فاشل، كلام إنسان ما عاد يفهم شيء. فقلت له هذا المنشور موضوع لأناس يرون أنهم خلقوا لأجل عبادة الله، وأن الصلاة من أعظم العبادات، وأنهم يريدون أن يصلوا الصلاة التي ترضي الله تبارك وتعالى. أما الناس الآخرين الذين يرون أنهم لا فرق بينهم وبين بهيمة ترعى، فهؤلاء ليس لهم مكان ها هنا. بهيمة ترعى تأكل وتشرب، وكل اللي يهمه الطعام، وهو نص على موضوع الطعام والأكل والشرب. حتى سلم الأولويات دائما يلعبها عليك الأمة، وهؤلاء يتكلمون في اللحية وفي الإزار وفي هو ترى ما يريد اللحية والإزار، هو يريد التوحيد. ترى هذا الواقع، هو يريد الخلافات العقائدية. لكن لو قال التوحيد، لو قال أمور العقائدية ممكن تعظم، لو قال أبحاث الصحابة، لو قال ممكن أنت تفهم ترى المكر. لكن يعطيك صورة كاريكاتيرية غير واقعية، أنه والله الناس وهذه يبحثون في الحيض والنفاس. طبعا هو الحيض والنفاس ما في أحد جايب برشوات هالشكل وراح الباب الحيض والنفاس هالشكل موتشر على الحيض والنفاس. لا، هي الحيض والنفاس يجي بآخر الطهارة هالشكل. الناس تدرس الطهارة من أولها لآخرها، وبعدين يجي الصلاة، بعدين الصيام، بعدين الزكاة، بعدين راح يجي النكاح والطلاق والبيوع، الأبواب اللي تحبها هذه اللي فيها شيء يتعلق بالدنيا فتستانس تكيف، والجهاد والقضاء راح تجي الأبواب كلها. هذا الدين كامل. الله المستعان. وفقط أيضا يحبون بعض الأخلاقيات اللي تنظم العلاقة بين الناس وتخليهم يعيشون مع بعض براحة، يعني وبغض النظر عن الإخلاص لله وأن يكون الأمر لله. لا، الأصل الإنسان عشان نرتاح ونعيش مع بعض في سلام ليش نعيش مع بعض في السلام؟ عشان نرتاح لما نجي ناكل ونشربه، عشان إذا صار في حروب ولا صار في شيء هذا سينغص علينا مأكلنا ونشربنا ونكحنا. هذا شيء.